على حسك في أيامي وعلى الفرحة اللي هتطول. أنا رتبت أحلامي على وجودك من الأول. خيالي ما راحش لنهاية حزينة وانت ويايا. نسيت وطلعت في الآخر مجرد واحدة بتخيل. على حسك في أيامي وعلى الفرحة اللي هتطول. أنا رتبت أحلامي على وجودك من الأول. خيالي ما راحش للنهاية حزينة وانت ويايا. نسيت وطلعت في الآخر مجرد واحدة بتخيل. فراقنا ما كانش بالنسبة لي شيء وارد، ولا ده اللي قلبي في البداية توقعه. ايديها طايلة الدنيا وما بتسيبش واحد الا لما كانش بالنسبة لي شيء وارد، ولا ده اللي قلبي في البداية توقعه. ايديها طايلة الدنيا وما بتسيبش واحد الا لما الحبايب توجعه. فرحتك بيا ويوم ما انت تصحيني على صوتك بحنية. وعكس ما عامل انا حسابك معايا صحيت على غيابك. صحيت على الوحدة من غيرك لقيت الدنيا مش هي. على بكرة وانا في بيتك يوميها وفرحتك بيا، ويوم ما انت تصحيني على صوتك بحنية. وعكس ما عامل انا حسابك معايا صحيت على غيابك. صحيت على الوحدة من غيرك لقيت الدنيا مش هي. فراقنا ما كانش بالنسبة لي شيء وارد،